يسأل سؤالا آخر ويقول: أريد أن أتصدق على والدي بعد وفاتهما بأي صدقة كانت، كبناء مسجد أو معهد ديني لتعليم القرآن الكريم أو ما شابه ذلك من الصدقات، فهل يجوز إشراكهما في مشروع واحد أو لا بد لكل منهما من مشروع منفرد؟ لا مانع من إشراكهما في مشروع واحد، وأنت معهم أيضا، أنت أيضا تصدق معهم، تجعل نفسك معهم أو نشيك من أقاربك، الحمد لله له واسع، صلى الله واسع، ولا مانع أن يكون المشروع لأبيك أو أمك أو لهما جميعا أو لك معهما أيضا، كله طيب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.